هذا السائل يقول: عند السهو في الصلاة وفي سجدتي السهو ماذا أقول جزاكم الله خيرا؟ تقول في سجدة السهو مثل ما تقول في سجدة الصلاة: سبحان ربي أعلى، سبحان ربي أعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس ربنا وسبحانه، مثل ما تقول في سجدة الصلاة سواء: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه صوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله وأحسن الخالقين. كل هذه يقال في سجود الصلاة وفي سجود السهو، لكن يجب أن لا تترك سبحان ربي أعلى. سبحان ربي أعلى واجب السجود، سجود الصلاة، سجود السهو، سجود الشكر، سبحان ربي أعلى، وتقول مع هذا ما يسر الله من الدعاء: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، تقول سبوح القدوس رب الملك والروح، تقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي إلى آخره، كل هذا طيب. ومن المهم إكثار الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، رواه مسلم في الصحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فأعظمه في الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لك، يعني حري أن يستجاب لك. فالمصلي لا يقرأ في الركوع والسجود، ولكن يسبح الله في الركوع والسجود. في الركوع يقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، كررها ثلاثا أو أكثر، ويقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس ربنا وسبح الروح. ويقول في السجود: سبحان ربي أعلى، سبحان ربي أعلى، كررها الواجب مرة، لكن إذا كررها أفضل ثلاثا أو خمسا. وهكذا في الركوع: سبحان ربي العظيم واجب مرة، وإذا كررها ثلاثا أو أكثر تكون أفضل. ويدعو في السجود: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله وأوله وآخره وآنته وسره، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم أدخلني الجنة وأنجني من النار، إلى غير هذه من الدعوات الطيبة. يدعو ربه في السجود، يكثر من الدعاء: اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعلني مباركا ما كنت، اللهم اشرح صدري ما هو الأحب إليك في جميع الأمور، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم إنك عفو تحب العفو، ونحو هذا من الدعوات السجود. أما الركوع فيه التعظيم: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء. هذا يقال في الركوع السجود، لكن يزيد في السجود الدعاء. نعم.